اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أدعو لكم والله يشفيكم، بسم الله أقرأ عليكم آياته العظيمة والله يشفيكم، بسم الله أقرأ عليكم وأدعو لكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم بآياته العظيمة وأدعو لكم والله يشفيكم والله يعافيكم والله يحفظكم والله يكلأكم والله يحرسكم والله يرفع ما بكم والله يرفعكم والله ينفعكم والله يدافع عنكم ويدفع عنكم. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أدعو لكم والله يشفيكم، بسم الله أقرأ عليكم آياته الكريمة والله يشفيكم والله يعافيكم والله يحفظكم والله يكلأكم والله يحرسكم والله يرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وألمكم ووجعكم والله يعصمكم والله يعصمكم والله ينصركم على من ظلمكم والله ينصركم على من بغى عليكم والله ينصركم على من سحركم وعلى من حسدكم وعلى من بغى عليكم وآذاكم. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم والله يكفيكم والله يعافيكم. بسم الله، بسم الله أرقي قلوبكم، بسم الله أرقي صدوركم، بسم الله أرقي رؤوسكم، بسم الله أرقي رؤوسكم، بسم الله أرقي عقولكم، بسم الله أرقي مدارككم، بسم الله أرقي أذهانكم، بسم الله أرقي أسماعكم وأبصاركم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم والله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقي أرواحكم الطيبة بسم الله أرقي أرواحكم الطيبة الزكية المؤمنة النقية المباركة الطيبة، والله يشفيكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقي عظامكم ودماءكم قلوبكم وصدوركم وبطونكم وفروجكم، بسم الله بسم الله أرقيكم والله يشفيكم والله يشفيكم والله يشفيكم، وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله أرقيكم بسم الله أرقي عظامكم، بسم الله أرقي مفاصلكم وعضلاتكم، بسم الله أرقي مفاصلكم وعضلاتكم وأعصابكم، والله يقيكم والله يشفيكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، والله يقيكم ويكفيكم ويؤويكم ويحفظكم ويكلأكم ويرعاكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكم بآياته العظيمة، بسم الله أقرأ عليكم آيات الله المحكمة، بسم الله أدعو الله الكريم لكم والله يشفيكم والله يعافيكم. بسم الله أستنصر الله لكم، اللهم انصرهم يا ربنا. بسم الله أدعو الله بشفائكم وعافيتكم، اللهم عافهم واشفهم وارفع بلاءهم وضرهم يا ربنا. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم والله يعافيكم أرواحكم وأجسادكم أطرافكم وأحشاءكم عظامكم ودماءكم وعصبكم الوالد والولد الحاضر والغائر. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم والله يشفيكم والله يعافيكم والله يحفظكم، والله خيرا حاضرا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله أرقيكم، بسم الله أدعو لكم، الله الرؤوف الرحيم. والله يرحمكم ويرأف بكم وبنا أجمعين. بسم الله أرقيكم، بسم الله أقرأ عليكم آيات الله العظيمة. والله يشفيكم بها ويكفيكم بها ويحفظكم بها وينصركم بها سبحانه، فإنه الشافي الكافي المعافي الناصر سبحانه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله أرقيكم، والله يقيكم، والله يشفيكم، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله العزيز الحميد، بسم الله العظيم القدير، بسم الله الكافي المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكم، والله يشفيكم. بسم الله، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم. بالفاتحة أرقيكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أرقيكم، والله يشفيكم. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بها يا مولانا، وعافية بها يا ربنا، وبالقرآن كله يا مولانا. بسم الله أرقيكم، بآيات الله العظيمة أرقيكم. بالفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والله يشفيكم، والله يعافيكم. بسم الله أرقيكم، بسورة الناس أرقيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. والله يشفيكم ويحميكم ويعافيكم ويحفظكم. بسم الله، بآية الكرسي أرقيكم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم بقوله تعالى أرقيكم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله أرقيكم بسم الله الودود أرقيكم بسم الله القادر المقتدر القدير أرقيكم بقوله تعالى أرقيكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم والله يكفيكم والله يعصمكم والله يعافيكم وينصركم. الله أكبر. بسم الله أرقيكم بآياته العظيمة وبأسمائه وصفاته الكريمة أرقيكم والله يشفيكم والله يشفيكم. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم والله يحميكم والله يعافيكم والله يحفظكم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يقيكم والله يقيكم والله يقيكم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا كل شر وكل ضر وكل ألم ووجع وسحر وعين وحسد. بسم الله أرقي نفسي وإياكم والله يشفينا ويكفينا ويحمينا ويعصمنا ويعافينا. بسم الله بسم الله أرقيكم بآياته العظيمة بسم الله أرقيكم بآياته العظيمة في سور القرآن. اجعل علينا يا ربنا سورا منك في سور القرآن. لا يخلص إلينا إنس ولا جان، لا ماكر ولا ظالم ولا كائد، ولا ساحر ولا حاسد ولا حاقد. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم، أرقي أرواحكم ورؤوسكم وأجسادكم ونفسياتكم وحاضركم وغائبكم، والوالد والولد، الأم وأولادها. بسم الله أرقيكم والله يكفيكم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقي والله يشفي ويهدي وينصر ويعافي ويرفع البلاء والضر ويعافي ويداوي ويشافي سبحانه. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم كلها. اللهم أطلها يا ربنا ما كان في الجسد، وما كان في البيت، وما كان في الحوش، وما كان في بيوت مهجورة، وما كان في بيوت قديمة. اللهم أبطل أسحارهم.

اللهم أطلها يا ربنا قديمة، اللهم أطلها يا ربنا قديمة، منذ الطهولة اللهم أطلع يا ربنا عذابا للوالد والولد، نكالا للوالد والولد، اللهم أطلع يا مولانا، اللهم أطلع سحارا يا ربنا من حاسد وحاسدة، اطل يا ربنا سحرا وحسدا وآثار عيون من الحسد والحقد يا ربنا يا ربنا، من الجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران، الله أكبر، اطلها يا ربنا على الخوف على الخوف، على اليأس على اليأس، على البؤس على البؤس، اطلها يا ربنا، اطلها من رجل وامرأة، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا نفسا خبيثة رديئة، اطلها واخرجها يا ربنا، اطلها واخرجها يا ربنا من الوالد والولد، من الوالدة وأولادها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا انفسها، اطلها يا ربنا احسادها، اطلها يا ربنا اسحارا، اطلها يا ربنا اسحارا، اطلها يا ربنا اسحارا احسادا وعيونا، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا ابطلها، اطل يا ربنا الاسحار، اطل يا ربنا الاحساد، اطل يا ربنا العيون، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا ابطلها، اطل يا ربنا اسحارا، اطل يا ربنا احسادا، اطل يا ربنا عيونا، اطل يا ربنا انفسها، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا اثارا، اخرج يا ربنا اثارا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا عقدا، انزع يا ربنا ما ثبت، انزع يا ربنا ما ثبت، اقلع يا ربنا ما احكم، اقلع يا ربنا ما احكم، اقلع يا ربنا ما احكم، الله اكبر، اقلع يا ربنا السحر، اقلع يا ربنا السحر، يا ربنا يا مدبر الامر، اقلع يا ربنا السحر، اقلع يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد، اهل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، كلها يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا الاسحار، ما كان في الاجساد وما كان في البيت، في البيت في البيت، وما كان في المقبره وما كان في المزرعه، وما كان في المقبره وما كان في المزرعه، وما كان في المزرعه وما كان في المقبره، وما كان في المقبره وما كان في المزرعه، وما كان في البيت وما كان في البيت، وما كان في بيت مهجور وما كان في البيت القديم، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، فكها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، قوية عظيمة متينة، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا سميكة، اطلها يا ربنا سميكة، اطلها يا ربنا متينة، اطلها يا ربنا ابطلها اسحارا واحسادا، اطلها يا ربنا في القلب، اطلها يا ربنا في الصدر، اطلها يا ربنا في الاحشاء، اطلها يا ربنا في الاطراف، في الاطراف في الاطراف، اطلها على اعاقة، اطلها على فرع، اطلها يا ربنا على الطلاق، على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا في الوالد، أطلها يا ربنا في الولد، أطلها يا ربنا في الجسد، أطلها يا ربنا في البيت، في البيت في البيت وفي البلد، أطلها يا ربنا أسحارا، أطلها يا ربنا أحتاجها، أخرجها أخرجها أخرجها، أطلها أطلع شرها، أطلع شرها، أطلع شرها، أطلع شرها، سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم، بسم الله أرقي نفسي وإياكم، والله يشفينا ويكفينا ويحمينا ويعافينا ويحفظنا بحفظه.